يا الله، يا لتفاهتها وأنفسنا وطمعها، لا تريد أن تصبر، لا تريد أن تتحمل قليلا من الألم لكي تصبح أقوى بكثير. تريد كل شيء لها وعندها، تريد أن يمضي كل شيء بسرعة، ولا تريد الانتظار، لا تريد تقلبات الحياة. نسيت أن دوام الحال من المحال. أغفر لنا يا رب، أغفر لنا يا رب تقصيرنا وتذمرنا من القضاء وسخطنا على الأقدار. أخطأنا كثيرا بحقك وجهلنا معنى الخيرة فيما اختاره الله. ابتعدنا عن طريقك، فجئتنا تبتلينا وتؤدبنا وتختبرنا بالأقدار المؤلمة، فيا ليتنا نصيب ونتأدب مع جلالك سبحانك. غاب عنا أحبتنا، ذهبت تلك الأشياء الجميلة من بين أيدينا، نسونا الأقرباء، جرحنا الكثير وأهملنا الأصدقاء، فأصبحنا غرباء، قلوبنا أشبه بمدن يكسوها الدمار، فضعنا بين أزقة الحزن، فضاعت منا همتنا وعزيمتنا، وفقدنا معنى كيف تكون سعادتنا. غفلنا كثيرا عن ربيع القلوب، وابتعدنا عن طريق النور، ونحو مسالك الشيطان مشينا، فعصينا ثم عصينا إلى أن تردينا، وساءت أحوالنا ثم ساءت أرواحنا، فساءت أخلاقنا، فضاعت عروبتنا وديننا. هو القرآن، به نسقي زهر أرواحنا الذابل وطير صدورنا الظمآن. بالقرآن نحيي بلدة بداخلنا يسكنها التقوى، فنحيا وتحيا همتنا وتحيا أمتنا، ونفخر بمجد الإسلام وتعود عزتنا، فإن متنا فطيب الأثر ونمضي للجنة سوياً.